أما المتبع رب كامل لا يرون تلك الأمور انحرافات إلا عقلاؤهم ربما اطلبهم حرب المخدرات والخمور وهذا الأمور اللي ماشي بها عقلاؤهم. احنا نحكيه على المجتمع الإسلامي والله إنه من العيب أن نرى شبابنا اليوم لا يصلي. احنا ترى بعض الشباب تقول تصلي يقول لك ما تصليش ربي يهديك يقول لك يجي المرة الجاية يدعي لنا شيخ على ما تصليش وربما ترى أباه يحفظ القرآن وربما في عائلته من كان معروفا في حربه في يعني في الاحتلال الفرنسي يعني بذاها مجاهد او ابن شهيد نسأل الله تعالى ان يرزقه الشهادة في سبيله يعني عائلة طيبة بصح ما يصليش عيد وراه عايش في بلد الاسلام والده مسلمين وربما خوفه ما شاء الله رب العالمين هو ما يصليش وامر عادي جدا. هذا والله ليس بامر عادي جدا بل هو امر غريب جدا ان يعيش الانسان في بلد الاسلام ولا يصلي. تحكيه اسباب كثيرة احببت ان اذكر اهمها والا كان لاسباب كثيرة. اولا وقبل كل شيء يا عباد الله عليكم ان تعلموا ان سبب كل معصية وسبب كل خطيئة وسبب كل عويدات هو قلة الخوف من الله عز وجل. احنا رانا مسلمين يعني اذا عالجنا هذه المشكلة نعالجها بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن القرآن شفاء ولأن الله عز وجل ذكر في كتابه كل ما يحتاجه الإنسان. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين أو للمسلمين كما في سورة النحل تبيانا لكل شيء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء من أراد الهدى ومن أراد الشفاء ومن أراد الراحة ومن أراد حل المشكلات دعه فليرجع إلى كلام الله وليرجع إلى القرآن الكريم. احنا أصبح بعض الناس ولدة المشكلة إذا جاءت النصيحة من مستشرق من أمريكي ولا فرنسي ولا إيطالي ولا أوروبي يقول لكم الله مرشوف سبحان الله كاين واحد الكافر واحد الدكتور كافر استنتج بأن الماء لما نرقيه له الماء لما قرأوا عليه القرآن تتغير مركباته وإذا شربها الإنسان يرجع يعني يرجع يستعرف الحاجة دائما تعدل دائما السلعة تاع بلادنا دائما محكورة يعني إذا جاء يقول لك هذا يقول أه ماشي تاع الزاير أخي تقول له صح هذه الخدمة ماشي تاع الزاير يقول لك ماشي تاع الزاير هذه السلعة تاع الزاير ماشي تاعنا. حتى أصبح بعض الناس يرحبون بنصائح الكفار ويتقبلونها لكن إذا مثلوا قال الشيخ عبد الحميد البابيق رحمة الله عليه وقال شيوخ الجزائر كذا وكذا لا يلقي لقولهم ذلك وهذا هو الشيء به. فشوف عليكم أن تعلموا أن أول سبب من أسباب الانحراف هو قلة الخوف من الله عز وجل. احنا لما نشوف واحد يدير حاجة بشكل يحوزكم سنة من قشر فيه والله عز وجل ذكرها في سورة المطففين مثلا ربي عز وجل لما تكلم على مسألة التطفيف في الميزان لو كنت تشري لازم تدي معك ميزان تروح تشري تقول وقيل لي 5 كيلو بطاطا تروح تشري 5 كيلو بطاطا وربما تصرف لي هذا السماح لي 600 غرام ولا 800 غرام هذا الإنسان اللي يسرق في الميزان ما يخاف رب العالمين لأنه لو خاف رب العالمين والله ما يخاف ما يشتريش الويل بحبة كما يقول بعض السلف ويل للمطففين كيف انا نقص حبة باش نشري بها ويل ونشري بها العذاب. قال تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني كي يروح يشري في الحق تاع وافي ولما يشهدوا في جهاد مزيد يقول في طريق خاطرنا ربما الطير في اللي كانوا في السماء ربما دائما يدي حقه كامل بالصح. قال واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون في وزن الناس طبعا. ثم رب العالمين سبحانه وتعالى نزل السماء واش قال كمل لنا شو كمل الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني هذا الذي يطفي في الميزان ويسرق في الميزان ما يخسر في العالمين ما يعلمش انه سيقف يوم القيامه بين يدي رب العالمين فيساله وقال الله تعالى في سورة الانشقاق لما تكلم عن أصحاب الشمال قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي يدعو بالثبور والهلاك يوم القيامة ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أي ظن هذا أن لن يرجع إلى يوم القيامة ظن أن لن يبعث وأن لن يحاسبه الله عز وجل ولهذا كفر بالله عز وجل. وقال الله تعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء كما بجهالة ثم يتوبون من قريب يعملون السوء بجهالة. يقول قتادة رحمة الله عليه كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل يعني مجمع إنسان يعصى الله عز وجل فاعلم أن الذي جعله يعصى الله عز وجل هو جهل. لو كان عالما والله ما تجرأ على هذه المعصية. وكذلك نوح عليه السلام لما نصح قومه وش قال لهم على قومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يعني كيف انتم ما تحترموش رب العالمين ولا تعظمونه فلو احترمتموه وعظمتموه لما تجرأتم على الشرك وعلى المعصية في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله واش قال؟ قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال واش قال؟ فقال إني أخاف الله رب العالمين. يعني الذي جعله يترك هذه المعصية وهو قادر عليها وخوفه من الله عز وجل ذات منصب يعني هذه المرأة عندها منصب بحيث أنه لو وقع أي شيء وحالوا أي مشكل كريم عليها كما يقال هذا نفس الفكرة حتى لو يدخل السجن خرج كريم عليها. وزيد هذه المرأة جميلة أي أن النفس تميل إلى هذه المرأة الجميلة ومع ذلك قال وقال إني أخاف الله رب العالمين. أنا ترى بعض العباد اليوم ربما يجري وراء بعض الفتيات وليس لها لا منصب ولا جمال ولا مال ولا مكان واحد وربما يأتي إلى الإمام ويقول له إني أريد أن أتزوج هذه المرأة والدي ما يحبش يقول له دبراك نزوج بها ونشرب سبريتها مع أنه يعني لا في العير ولا في النفع. فشوف في قصة يوسف عليه السلام تعلمون ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك واش قال؟ قال معاذ الله أعوذ بالله أن أفعل ذلك. مع أنه يوسف عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه الأمور التي تدفعه للمعصية. مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام كان رجلا عزبا يعني ما كان متزوجا وكان رجلا شابا قوي الشكل وكان رجلا جميلا حيث أن الله عز وجل أعطاه شطر الحسن نصف الجمال تعال خلق يوسف عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أي امرأة تدخل في الصف تاعك. وزيد يوسف عليه الصلاة والسلام كان غلاما يعني كان خدام يخدم عند شكون؟ عند امرأة عزب يعني مرت كما يقال عندنا احنا مرت وزير نحن نقول معارف دائما تغطي الحال. وكذلك امرأة العزيز هي التي أرادت ذلك. وزيد إلى ذلك غلقت الأبواب وزيد إلى ذلك هددته ولكن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذه الأمور كلها ومع ذلك قال معاذ الله أعوذ بالله خاف رب العالمين إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ماذا أصحاب الفاحش عمرهم ليه؟ فشوف الخوف من الله عز وجل يا أخي يجعلك لا تنحدث. إذا حدثتك نفسك بمعصية تذكر أن الله عز وجل يراك. إحنا والله نسمع قصصا عجيبة من الناس من يموت على معصية. واحد سرق يحكي بعض مشايخه كل واحد الشاب من الشباب أراد شيئا من المخدرات، وعلى بالك إذا نشرت المخدرات يرجع يبيع زيادة كثير، هذا بركة. فمشى وصاب واحد المذيع من السيارة وفيها بوست الشرطة يضربها، فهو أكيد هذا المذيع كان يدير يقولوا مليون ولا جنيه، هو يبيع 20,000 يبيعوا، المهم قسم ينفخ الصدر تاعه فقط. قال فكسر الزجاج وطلق ذلكم المذيع، ثم جرى يعني هذا المولى شافه جرى وراه. وتعلمون ان اصحاب المخدرات كما قلنا احنا نشوفش فيه، نشوفش ما يبدلش فيه، فجرى وجرى حتى سقط ومات، يعني حبس قلبه لانه قلبه ما قدرش يحمل هذه المسافه، لان هذاك صاحب السياره جرى وراه فمات. صوره مات وهو يسرع، كيف سيقابل ربه عز وجل يوم القيامه؟ يبعث يوم القيامه سالما، الناس يخرجون وهم يلبون وهم يكبرون، كان يخرج وهو ساجد، كل واحد يبعث الله على ما مات عليه، وهذا يبعث يوم القيامه وهو ماذا؟ وهو سالما. يعني هذا امر عظيم جدا، فشوف الخوف من الله عز وجل اخي، والله يجعله تبتعد عن هذه الامور. حتى ان رجلا اراد امراه بسوء، ارادها بالحرب، فذهبوا الى مكان لا يراه فيه احد، فقال لها هل يرانا احد؟ يعني يرانا وحده؟ قالت اظن انه لا يرانا احد، فقال لا يرانا الا هذا الكوكب، يعني قال غير قبر طفل لا يشوف فيه. فقالت فاين خالقه واين مكوكبه؟ يعني وين الذي خلق هذا الكوكب؟ وين الذي خلق هذه الدنيا كلها؟ اذا انت تستحي من الناس وما تستحيش من الله عز وجل، هذا امر عظيم جدا. حتى كان الامام القحطاني الاندلسي رحمه الله تعالى كان ينصح الابناء تاعه، وعنده منظومه اسمها نوريه القحطاني، خلاص بحرف النور معروف، كان ينصح احد ابنائه، كان يقول له واذا خالوت ذريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان، يعني اذا كنت انت وحدك في الغرفه مثلا وطفيت الضوء وعندك امامك البارابول هذا المشكل وعندك الانترنت قدامك، يعني تقدر تحصل على زوجك واحد يشوفك، واش قال؟ فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. تقول خلاص انا قاعد على روحي وبالضوء تشوفنا، واللي خلق الظلام يراك يا اخي. تعتبر يا اخي وتذكر ان الله عز وجل يراقبك ويرقبك، وقادر في اي لحظه يرسل ملك الموت فيقبض روحك. يقبض الروح تاعك في اي لحظه. ورانا نسمع اخبار عظيمه جدا، احنا نحكي في بلد الاسلام هذا، ما نحكيش على في اوروبا، احنا في الجزائر. اخبار عظيمه جدا نسمعها في موت بعض شبابنا اليوم، يموت وهو يشرب الخمر وهو يصلي على زوجته، يموت وهو يسب رب العالمين سبحانه وتعالى موجوده. واحد كان في الطريق السريع يمشي سياره جديده، وبعد قاسوا واحد صغير هكذا، وبعد بدا يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، حتى انه من شده هذه الصدمه يعني السياره تعرف تقول خلطوا في عينهم اخترقوا في السياره. من قوة هذه الصدمة خرج سريع خرج من الطريق، ودي سيارة كاع واش كاين، فدهشته ودهشته فمات وهو يشق الله عز وجل. كيف سيلقى الله عز وجل وهو يشق؟ فعليك يا أخي أن تتذكر أن الله يراك، وإذا حدثتك نفسك بالفحشاء قال يقول أنا فخر بالعالم، إذا حدثتك نفسك أنك تروح مع اصحاب المخدرات يا اخويا قال انا والله نخاف رب العالمين، خليهم يقولوا لك انت ماشي راجل وانت ماشي كذا، لان يعني بعض الشباب يظنون ان الرجوله وين؟ الرجوله لما يكفي في المخدرات ولما يشرب الخمر ودي يخشى صوته هذه ديال الرجال. اسامه بن زيد رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم كي يفتح الشام، يعني الروم، كي يغزو الروم في اخر حياته. وش حتى في عمره؟ 17 سنة. احنا ربما 17 سنة، الشباب 17 سنة الآن ما يعرف غير يدير السمن في شعره ويروح ربما يطلب من أمه المصرف، يروح يمها فلا تشمكين المصرف، إذا بعض الدف يخلب الدنيا. والله مشكلة كبيرة. فالخوف من الله عز وجل يا أخي يجعلك تتركها. شوف ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر ابن الخطاب، كان مع مالك بن دينار رحمة الله عز وجل عليه، فكانوا في سفر فأرادوا أن يعرف، والتعريف للمسافر هو النزول ليلا، يعني حبوا يريدوا شيء تعريف معنا يديروا نفسه. فأبصروا راعيا، شوفوا واحد الراعي قال ما راحوا ليلا، يعني يسرون معه نحكي معه. فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يفزح مع ذلكم الراعي احكي معه، فقال له بيعني شاة من الشياة، بيعني كشخري فردك يعني شوي وامريه بهذه. فقال والله يا أبا فلان أنا خدامك، ما هذا كباش مشي كاي مشي حتى بعض الناس تبقوا يرزل عدوان بخير وبعد يحل حالة القدر كنت شهور شهر يرجع هذا في النمو يرجع يجي عند الثاني لحير. قالوا بيعني شاة من الشياة، قالوا والله أنا عبد المملوك وسلعة هذه مشي كاي. فقال له ابن عمر وهو يريد أن يختبره ويمتحنه، قال إذا جاء صاحبها فقل أكلها الذئب، قال أكلها الذئب يعني وجد الذئب لسحاب الذئب. فقال إذا قلت له ذلك فماذا أقول لربي؟ يعني فهذا الكلام أثر في عبد الله بن عمر فبكى بكاء شديد، وقال له أرني سيدك وري مول كباشة مول غنم. فذهب إليه وحكى له تلكم القصة وقال له إني أريد أن أشتري منك الغنم. قال له أريد ذا، قال له معلش نشري هذه الغنم كلها أجري أشراها هذا القطيع، ثم قال له بيعني هذا الغنم أريد أن أعتق هذا الغنم في سبيل الله. فأشرى هذا الغنم فقال للغلام أنت حر لوجه الله وهذه الغنم لك. يعني شوف كلمة إني أخاف الله رب العالمين وكلمة ماذا أقول لربي أعتقته في الدنيا، ونرجو من الله عز وجل أن تعتقه إلى النار يومئذ. وشوف في قصة مريم لما أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام كي يبشر مريم بماذا؟ بعيسى ابن مريم. واذكر في كتاب مريم الذي انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كما ذلك اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جاء على صورة بشر هي ما عرفتش. واش قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت عبدا تقيا، إن كنت تخاف الله فلا تقربني. يعني وهي المرأة الوحيدة التي قالت إني أخاف الله رب العالمين. هو الحديث جاء ورجل دعته امرأة ذات مرتب وجمال، يعني الرجل هو يقول إني أخاف الله. فصوت مريم هي التي قالت إني أخاف الله رب العالمين، يعني إن كنت تقيا أنا أخاف الله، ولم تقي إذا كنت متقي لا تنهى شيء. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني أنا إنما أرسلني ربي عز وجل حتى أبشرك بعيسى عليه السلام. السبب الأول يا عباد الله، السبب الأول هو قلة الخوف من الله عز وجل، أو ما يسميه العلماء بضعف الواجع الديني. الواجع الديني لي منع قليل في شبابنا إلا من رحمه الله، فتجده يتجرأ ويتشجع على فعل أي شيء حتى تحتار. تسمع بعض الأخبار يقول لك نعم فلان يفعل كذا وكذا. السبب الثالث من الأسباب التقليد الأعمى، التقليد الأعمى. فترى بعض شبابنا اليوم يقلد الكفار والفسق ويرحب بكل ما يأتينا من الخارج، وتجده ربما يقلد هذا اللاعب الكاذب، هو يشوف بعينيه انه هذا اللاعب قبل ما يدخل الملعب وش يدير؟ وش يدير؟ يدير صليب، يشوفه بعينيه، هو يمس الملعب ويدير صليب أبوك يقول لك شيء يضل الخدمة إيه وين البركة؟ فتصيب هذا الشاب يرى بعينيه ويبصر أن هذا الذي يقدمه رجل كافر أو من النصراني ولا يهودي ومع ذلك يبص في أبنائه صار أحيانا الصفر وإذا استوى الذي يقتل يصلي مرة يصلون ولا يبصر ثياب صليب يا صليب ولا أنت تعلم الكافر معروف أنه رجل يهودي أو نصراني أو التقليد في اللباس أو التقليد في المشطة أو في الهدرة أو والله أصبحنا نرى بعض الأمور تتحرك احكي لي بعض إخواننا اللي حلاقين حفظنا كل مرة جاء واحد قال له قال وصل لي باروش قالوا نعرف أنا غير باروش كارا باروش كارا قالوا معلش وصل لك باروش كارا قالوا لا بس يعني المال واحد جاي قال يحاجزه وشوف كبر القصة لما حاجزوا جبابات قالوا ما تخش لي قالوا كيف حبيتي قالوا إذا سافروا وطلعوا احكوا في بيتك فشوف التقليد الأعمى هذا يجعل كثير من الشباب اليوم يسعدون بهذا التجربة يقول هذا الكافر يجعل ويجعل خلاص يظن أن كونه يقلد هذا اللاعب أو هذا الممثل أو هذا الفاسق أو الكافر يظن أنه خلاص أو الحقيقي أشوف ابن خلدون العلامة المؤرخ التونسي معروف يبين أن الإنسان الضعيف يكون دائما مولعا بتقليد القوي يعني الإنسان لم يحسره ضعيف يحسره دائما يحب يقلد من هو أقوى منه والأصل يا أخي أن العزة وأن القوة لله ولرسوله وللمؤمنين قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين إيه؟ لا يعلمون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ما هوش العزة في تقليد الكفار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء من المدينة إلى الشام حتى يزور أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكان أميرا على الشام رهيب فقط كان يفعل الآن الصفة قلنا رئيس الجمهورية رئيس يزور ولاية كذا ولاية فقط يشوف الحالة كيف شيء يحدث فذهب أليهم من عمر رضي الله عنه إلى الشام فسمع أهل الشام بمقدم من نجيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صور جاء منه نجيل عمر بن الخطاب مبشر بالجنة الحالة أكثر فسمع أهل الشام بذلك فخرجوا كلهم وأراد أبو عبيدة بن الجراح أن يستقبل عمر بن الخطاب في الطريق لأنه من آداب الضيافة أن تخرج الضيف إذا علمت من ذوقه ما تقولش هذه في الدرس ولا تكتب لي باب الزهر لا السنه انا تستقبل ماشي معنى تروح في الطالب الشارع لا تخرج في اول الباب فخرج ابو عبيده بن الجراح وشيء مع يعني بعض الاقوال من المقربين لما ابصروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راوه على بغله يعني لا تبكي ما اقول احنا أركان تقول له سيارة عادية جدا فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ما قال شيئا فقال يمشي معه يمشي معه بعد نزل نزل على باش يخلي البغلة هذيك تلقى حميها فمروا على بركة من الماء وهذيك البركة من الماء الإنسان لابد أن يمشي وش يصير له يتشبخ فيها لا كان لا سفينة ولا مروحية ولا شيء من ذلك فماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نازع عليه نحو السلطه وحطه على ظهره كما يحكي واحد من الاخر ومشى ودخل شو خرج فيه الشريفتين بالماء ورجع فقال ابو عبيده بن الجراح يا امير المؤمنين لو راك اهل الشام واستشرفوك ايش والله كيف امير المؤمنين زي هيك بلحظه فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أول يعني كيف تقول هذا الكلام لو قال لا غيرك يا أبا عبيدة لأوجعت مضربا المحتفظ قال شو شديد قال كنا أذن قوم فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذن الله صح العزة ما هي تلبس أنت لباس الكفار أو أنك تروح تدفع للبرية أو أنك ترى العزة في تحكيم شرع الله، العزة في تمسكك بدينك، العزة في كونك تلبس اللباس الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العزة ليست العزة في تقليد الكفار، بل إن تقليد الكفار يعد ضعفا ويعد هزيمة نفسية. حتى الكفار الذين يشوفون قلت هذوهم اللي يحبونه، والله ما يحبونه. ولهذا أقول التقليد الأعمى هذا من الأسباب التي جعلت كثيرا من شباب لا يحبون. وتشوف هذه الأمور العجيبة التي نراها اليوم مثل هذه الأسئلة مثلا، ما نحكمش على تبرج النساء، هذا أمر عظيم جدا من أسبابه التقليد الأعمى. لكن احنا نحكي على شباب الرجال، ترى بعض شبابنا اليوم يلبس هذا السروال الذي هو ضيق هكذا إلى الصيف، يعني واحد نقطة لما على بالك كي يسروك إلى الصيف، أنا قلت بلك هكذا زاد هكذا زاد بيت يلبس هذا اللباس، وكان بعضهم يدير هذا اللباس مقطع، أنا ظنيت أنه مقطع بلانجي لك ولا دخلت كاش تلك وهكذا، والله بعضهم حتى هكذا يعني البشرة تاعو تظهر، يعني تشوف اللون تاع الجلد تاعو في الجزائر يلبس الزيت يهبط هذاك السروال شويه ويلبس من تحته تبانه، ثم ذلك تبانه تظهر تلك العلامه وما يكون بالكمال كما رجل. والله لو ترجع الى هذا اللباس، والله لا يلبسه في اوروبا، نحكي على اوروبا الكافره، لا يلبسه في اوروبا الا من كان شاذا جنسيا. ايه يا عباد احنا بعض شبابنا، انا ادري ان كثيرا منهم يلبسون هذا الحسني بدليل ان منهم من يجي يصلي في الدول، يجي ربما يلبس في الصلاه ومسكين لابس هذا اللباس الطالع، ويذكرون لطيفه في هذا الباب ان احدا من الشباب قال لي لابي، قال له ثم كي كانوا الناس يسمعوا هذا اللباس فين كنت؟ قالوا انا ما درتوناش تاوي، هذا موجود كل ما درتوناش تاوي بعد كل واحد فذلك الأب كان رجل عاقل، قال له شوف يا بني، قال له احنا فرنسا الحل يجد عنا ليوم 30 سنة، ما استطاعت أن تنزع لنا الجلاب والبرنوس، صح ولا الشابك؟ ما تشوف المجاهدين الجزائريين صاروا الجزائريين أغلبهم مهتمين لبسهم يلبس الشابية، إيه الشابية والاستقامة يسموها هذا سروال لوبيا، هذا لباس يعني لباس محترم مستور. قالوا انتم قالوا غير بكيني كونوا طرق حفظكم سلام الله، صح يعني يقصد انه بهذه الوسائل التي جعلوا هذه المقعرات وهذه الوسائل الثلاثة الاخر، قالوا رجعتوا تلبسوا صاروا مثلكم صاروا مثلكم طيحة هذا حين وما كثير. انا والله كما قال وان تعجب فعجب قوله، عجب الفعل تعجب الشاب. فشوف التقليد الأعمى يا أخي الشاب هو الذي يجعلك في المسافة، وإلا أي معنى للباس يلبسه الشاب وترى هذا لباس مقطع هو الذي يشتريه يشتريه مقطع ويشتريه تقول هذا 13 بشهر وقد تكون 13 كبيرة وقد يكون غالي ولا يمكن كيف تحكي معاه؟ قلت له والله انا بابا مؤدب او عندي خالي امام ويقول لك انا حافظ 73 يقول لك ما شاء الله لكن له ما لك. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب، يعني ما دام ان الانسان يلبس هذا اللباس فانه تاثر بصاحب اللباس عليه الكتاب اللباس، يقول في أن هذا اللباس هذا الذي ليس هو هذا في العلم أو هذا في المدرسة، وقس على ذلك لماذا أصبح بعض الناس اليوم يستحي بالقبيل الذي كان أحب اللباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لباس الأنبياء في سورة يوسف عليه السلام قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وكان يوسف عليه السلام كان هو عزيز مصر يعني كان من الأمراء من المقربين الملك يحتاجين بس القمر لا تقول له الشيوخ تعمل هذا الله يرحم الموتى منهم أن يطيل أعمارهم مش كيف يلبس بالنورات ويلبس الوالوم من تحت يلبس هذا كله لأنه أصبح الإنسان الذي يلبس السنة ويلبس فوق الكعبين وحد الوقت كان يقول شديد وان رحمه الله يقول شو ولا يقول فريقش ولا يقول كذا لكن لما لبس الكفار هذه الألبسة لبسوا هذا كذلك اللي يكون باكورا أرجع حتى كبار السن يلبسونها وهذا واحد الوقت ما قلت بعد 10 سنوات يكون فقط كان يستهزئون بمن يلبس فوق الكعبين مستحشون لما جاء هذا الأمر من أعدائنا مرحبا به والعلماء يجيبوا الصناديق يعني من الكونسولات يجيبهم كلهم هذا الجهاز وهذا مشكلة نشوف التقليد الأعمى يا عباد الله يجعل الإنسان يتبع ويمتلك هؤلاء الكفار كذلك من الأسباب وربما تتعجبون لو ذكرته من أسباب انحراف الشباب حقوق الوالدين وش علاقة حقوق الوالدين بالانحراف سؤال من عنده جواب من أسباب انحراف الشباب حقوق الوالدين يعطى عين والديكم ما شاء الله شوف الله عز وجل في سورة مريم لما تكلم عن يحيى عليه السلام وش قال؟ قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا على يحيى عليه السلام ولما تكلم عن عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا العلماء يقولون ان الانسان الجبار الشقي العقيم لا يكون الا عاقا لوالديه على احنا شوف اي واحد مثلا نصيبه هذا المنحرف نصيبه ديال طوائف وكذا وش يقولوا للناس هذا عاصي الوالديه علاه عاصي الوالديه لانه هذا عصى والديه وربما سب والديه ربما ضرب والديه ولم يتادب معهما فجعل والداه ماذا يفعلون يدعو عليه لهذا التحكم فتجد هذا الانسان يعيش وهو جبار شقي عصي فاذا اردت يا اخي الشاب ان تعيش حياه سعيده وان تعيش مستقيما فبر والديك وعليك ان تعلم ان والديك تعبوا من اجل ان ترتاح وجاعوا من اجل ان تشبع وتعروا من اجل ان تلبس سبحان الله لو الله يرانا في نعم عظيمة جدا تصور ترجع للوراء ترى بعض الناس بعض شبابنا وبعض أبائنا اليوم ربما حضرين معنا نصيبه كان يخدم عند الكرور الفرد ويشبعوا سبا وشبما يسعوا جبن معلش قلت للأولاد ثم يأتي هذا الشاب اليوم فيسب والديه ويتكبر على والديه ويمنع والديه من المال الذي عنده ويحب يعيش ما شاء الله والله ما يعيش مليح الا اذا رضي عنه والداه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما اذا رضوا عليك والديك فابشر وكل حاله ما شاء الله رب العالمين كل حاله ميسر وسهله وتكون الحاله خضره ما يشتي ما تسر كذا قالوا روح يا وليدي خضره قدام خضره قدام وبعد يحاولوا منطقه سيادتك الشاهد شوف يا عباد الله بر الوالدين من اسباب السعاده اما حقوقهما فمن اسباب الشقاء واسباب الشقاء ابو هريره رضي الله عنه كان قمه في بر الوالدين وكان دعا لامه يعني اقصد امه اما ابوه فلا يعرف عنه شيء امه كانت امراه كافره تسب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اللهم ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره قال اللهم اهدي ام ابي هريره قال جعفر فاستسلمت وشهدت التبعه ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الفرح وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببني وامي الى الناس ولا يحبب الناس الينا. فما الانسان يسمع بابي هريره وامه الا بحبه وان لم يرهما. فشوف من الاسباب اللي تعرف ابا هريره رضي الله عنه رب العالمين يقدعه ويجعله الانسان صدق في الاخرين انه كان بارا وبرا بامه. كان اذا اراد ان يخرج من بيته يستأذن امه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امتا. وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. يقولها رحمك الله كما ربيتي صغيرا. ويقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. بر غريب. أتفرش أنت بالذي خارج من فرق العلم. قل خرق يومي تربح. ضرح يومي إن شاء الله كل حاجة. بخلاف ما ترى بعض الناس. ربما يخرج ويخبط الباب عليه الناس. وليخرج ذكي الله. او بعض الشباب الى تجده يروح يحرق حرائق رايح للبابور تشرائق رايح يسرق لي فان الهمزحة ويبيعه ويخلي لي فان عندك السكينة ذكي والقلب بتاعها يحترق وهو راح الى الكفر ويبيت يرمي عنه يروح يرجع للموبقات وربما ان لم يرحمه ربه ربما يقول له ويعود يقص وسبب شقاوته ماذا؟ ان امه دعت عليه. فاحرص يا اخي على بر والديك. احرص. واحد الرجل راح يقول في جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد ان اخرج في سبيل الله، ان اغزو في سبيل الله، ولكني تركت والدي يبكون. خليتهم يبكوا علي. واشحن ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. روح معلش مكان، خلي سيدي جاهز في مكانك. قالوا بسهر عن الواتف وضحكهم كما بالله. الصور هذا قتال في سبيل الله تعالى بإحياء لإعلاء كلمة الله عز وجل ومع ذلك يشترط فيه ماذا؟ أن تستأذن والديك. فكيف الأمور الأخرى في اليوم؟ من الأسباب كذلك فرق الصلاة. فرق الصلاة. فترى أكثر المنحرفين اليوم يا عباد الله تراه ماذا؟ طرام مضيئين للصلاة. الصيف مثلا صاحب المخدرات اليوم تجده نفسه وربما قد يأتيه الشيطان في الوحي الخير. تقول يا أخي لماذا لا تصلي؟ يقول لك أعطي خليك إيما نحبس كل شيء نصلي صلاة وعلى أن نصلي وحبسه كل شيء كلنا لا مفرق. فإذا أردت يا أخي أن تترك العيوب التي فيك فصلي لأن الله تعالى قال اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاه اذا حافظت على الصلاه وصليتها والله غير ان تنقي روحك وتغسل روحك. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات بمثل الانسان الذي يغتسل كل يوم خمس مرات. شو واحد يغتسل يدوش خمس مرات في النهار يبقى مغسل ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من غرمه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك كل مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أن يمحو الله بهن الذنوب والخطيئة. فحافظ على الصلاة وصلي في المسجد وتحب تلعب تلعب ولا غير تترك كل شيء. شوف مثلا المسألة التدخين إن شاء الله تعالى ربما تكون فرصة دير المحاضر على التدخين أسبابه هو عيالك. المدخن مثلا وكان يعرف أنه عنده خمس صلوات في اليوم ينقص. يقول لك أنا كنت أقول بعض الناس يشوفوا مني ريحة أقل شيء زي ينقص. يقول لك كيس نص ساعة قبل الأذان وبعد أشوف راتبة قبلية وبعدين قلت نص ساعة قبل وبعد نص ساعة بعد حتى ما نبيش مشوش على الناس. فتصيبوا بالعقل بالأقل حتى يترك التدخين هذا. فكذلك أصحاب المعاصي وأصحاب الانحرافات لو حافظ الإنسان على الصلاة في الجماعة يرجع وحده ويستحي فيبرق تلكم المعصية. ولأن الإنسان إذا صلى أو حصل إلى صلاة الجماعة وربما في الصف الأول تبدأ النفس تعود تلومه. إيه الذكر في السلام بعد لما تخرج وتروح بيها لا ينقص. فتلومه نفسه لماذا؟ لأنه حافظ على الصلاة والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأسباب كذلك يا عباد الله الرقة السيئة، يعني الخلقة لما شبهه، وهذا موجود. فترى من بعض شبابنا الطيب هو ما شاء الله رب العالمين، عاقلته حتى في وجهه تشوف البراءة كما يقال عندنا، تشوف الرجل وتشوف عاقل. لا يعقل بحديث يتعود على لم يضر معاك لا نبنى، هو معلم ربما قبل ان يبدا يدخل ويبكي في مخدرات، وكان يشم الدخان مع الوالد. قلت انا ما نحبش، انا ما نحبش شو بعد دايما. هو ما يدخلش صح، صح ما يدخل، هو ما يدخلش وما يكيفش مخدرات، صح ما يكيفش مخدرات. هو ربما لا يضر من الحرام لكن صاحبه يضر الحرام. وبعد تبدا تحديده نفسه، تقول جرب جرب ما يجربه اصحابه سيتاثر به وبلع بالعقل حتى ربما يصبح شيخا لذلك الصديق الذي كان له. والإنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه شاء أم أبى، يتأثر حتى بالحيوانات التي تعيش قربه. عجيب هذا. الله تعالى قال في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ترى بعض الناس عنده الحقد الذي العرب اسمه الأحقد من جمل، الجمل معروف بحقده، الجمل إذا شد حاجة على واحد أحقده غير الإسلام. وترى بعض الناس ربما عنده شيء أو المكر مثل الثعلب، وعنده الخديعة مثل الذئب. وترى بعض الناس تجده خفيفا خفيف الظل، يعني ساهل ما شاء الله مثل الطير. وهكذا. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبرياء في السدادين أهل الإبل. أهل الإبل الطيب ورب الجمل ورب الإبل فيه شوية كبر. علاه؟ لماذا؟ لأنه الجمل إنت الجمل كيفاش يمشي؟ يمشي وهو متكبر. وشوف هذه حتى في السيارات، ترى أصحاب السيارات الفاخرة إلى من رحم الله، طلع على الحجاب وزيره مظلم السلف ما كاش حتى في الأعياد ما أدري كيفاش، فكاش هذا قليل ما يحبش كاع هكا. فإذا كانت سيارته متواضعة الطيب ينظر هو كله يضر، مش راكم جماعة على الباب حتى ربما. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبرياء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. أهل الغنم فيهم السكينة، لماذا؟ لأن الخروف فيه السكينة، الخروف متواضع، الخروف راسه فيه يكون الكبر، راسه دائما تحت الخروف، حجم دائما راسه فوق يتكبر. ولهذا الله عز وجل جعل الأنبياء رعاة لمن؟ للغنم، مش رعاة للإبل. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها فأهلكها. فاختر يا أخي يا أيها الشاب، اختر ما تستحق ومال، اختر الرفقة الصالحة التي تشفع لك يوم القيامة. والمر على دين خليله فلينظر احدكم من يقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء وجل كمثل حامل المسك ونافخ الكير الحداد. الجليس الصالح مثل بائع المسك، اما انه تشري منه ولا يدير لك هذا المسك، يعني بيدور مخاطر يقول باطل باطل باطل يبقى. أو أنك وش تجد منه رائحة طيبة ثم دائما زبائنك سحناك كثير الذي هو الحدث، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. والعلماء قديما كانوا يقولون: الصاحب ساحر، الصاحب ساحر، صاحب يستحب تتأثر فيه، ما تقول إشاعة تعمل شخصية قوية تتأثر فيه وكذا تتأثر فيه. فعليك أن تختار الرفقة الصالحة التي تذكرك بالآخر. آخر سبب من الأسباب، وهو على كل حال موضوع مهم جدا، التأثر بالإعلام ووسائل الإعلام، خاصة هذا التلفاز والبارابول. هذا التلفاز والبارابول والله إنما هو مدرسة للفساد بشتى أنواعه. فشوف التلفاز هذا يفسد العقيدة، يفسد العقيدة حتى في الرسوم المتحركة. بعض الرسوم المتحركة فيها وش فيها الصليب قبالة السيد مثلا، ما أدري ما في ثمن من زمن الشمس، شكون اللي مازال يشوف فيه؟ السيف هذا كيفاش يكون على شكل ماذا؟ على شكل صليب، الصليب يحكم هذا السيف، ثم هذا السيف الذي هو على شكل صليب كأنه هو مركز القوة. وتجدهم دائما يتحدثون عن غزو الفضاء، غزو الفضاء، شكون في الفضاء؟ شكون في السماء؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وطيبهم دائما وابدا، يعني الامور اللي تفسد العقيده انهم يعظمون الكفار. احنا الكفار عندنا ايات ونصوص ان الكفار حصبوا جهنم، وان الكفار من اهل النار، وان الكفار ليسوا متأذبين وليسوا متخلقين لانهم اشرفوا مع الله تعالى. فهذا التلفاز يزينك دائما بانه هذا بطل، وهذا يحب الانسانيه، وهذا يفعل الخير، وهذا ما ادري في من الافلام هذا الكافر هو الذي يسلكهم يعني. فيرى الانسان هو يعلم بان هذا كافر سيرجع يحبه. يقول لك هذا في الممثل تاع البارح سبحان الله سلكهم قاعد يحرقوه قاعد يسلمه. ويقول لك هذا من الصليب الاحمر، الصليب الاحمر يقول لك شوف اخر واحد وش هذا؟ يقول لك يعطيهم يروحوا للصومال ماشي كما توعد. والهلال الأحمر يعطوا يقولون كرواسة الهلال، قال تخشون هذا الصليب الأحمر البعض كانوا في الصومال وبعض راحوا للهند وبعض راحوا كذا، فتجده يتربى في قلبه ماذا؟ شبه هؤلاء الكفار، يرجع يحبهم ويرجع، مع أن الكافر أصلا أنه يبغض وأن تتبرأ منه. كان الإمام أحمد رحمه الله لما يشوف الإنسان كافر وسلك كان يرمز عينيه، قال حتى لا أرى بعيني من يدعي أن لله ولدا. يعني كيف هذا يقول ربي عز وجل عنده ولد اسمه عيسى وأنا أشوف فيه؟ قال ما أشوف فيه اسمه يخدع ليش ما تأثرش لا بقوته ولا بماله ولا بجماله. أنا ترى أصبح بعض الناس ما أدريش حتى من ساعات من عشر سنين وسوى يعوي خلاص بعد الوقت يعوي كما يقول عينيه 12 حبيبي 12 إيه مشكلة. وتشوف حتى تتصور بالله يعني بعض المسلسلات تركية مثلا أو ما أدري برازيلية أو الأرجنتينية أو الأوسترالية مثلا هم كفار، وترى كثيرا من المسلمين دين مشاهدين كيف بالله عليك هذا الكافر عدو الله أحيانا يعلمك حاجة منيحة؟ إيه لا أبدا لا يعلمك ما لا نتقطع ليش؟ أنا عم بدي أتصرف خطا ما بعدين حبيت أسأل نفسي. فقلت أن هؤلاء الذين يراهم الإنسان في في في في التلفاز يتأثر بهم، وبعد يرجع يشوف الناس بلاح حتى من الناس اللي يبكي. والله هذه قصة حقيقية اختصرها لكم 30 سنة. ذكر واحد في التلفزيون الذي على فيه سلسلة عن أسباب الطلاق، من أسباب الطلاق هذا الذي يمكن الطلاق واجب أسلم. لما كملنا الخطبة نحكي مع بعض الإخوان قال لي والله قال لي يا شيخ نعرف واحد في الجزائر طلق امرأته بسبب مسلسل طولي خير الشر. قال له لا تقول، قال لي داخل عليها زوجها اليوم فقلت انها تبكي وش كان المسلسل؟ انا قوالب الإيمان مشكلة بس كيف يصير هذا كل ما هذا كل البطل المحمر هذا ما تبكي. فالفيلم الغيرة تاعو ولدت هذاك وزاد الغيرة تاعو. قالها تذكرين لما ماتت أمي؟ قال نفسي ما مسكتيش وما هذا الفيلم ما ماتش والدك وأصلا ميت تبكين عليه فطلقها. قال والله طلقها عنده ست أطفال. قلت له راجع طلبك نجم يعني بين قوسين شاهد يعني يشوف التأثر كيف أن المرأة تصل إلى أن تبكي وتدمع عيناها من أجل فيلم مسلسل يتظاهر بأنه ميت والرجل هذا كافر أو فاسق أو كافر. فالإعلام والله أثر في شبابنا. وإلا نرجع شوية الله وإن كان يعني الاحتفاظ بالصور يعني ليس شيئا طيبا. صح بعض الناس لم يكن يتصرف عن مدينة كذا كيف يتصرف بس عنه إلا تسوى متجارة شو مليارة وكان يلبس أمي كانت لبس عادي حتى التبرج التبرج كذا بس محترم بين قوسين. أشوف لما دخل هذا الطرابور الخلفشار هذا دخل علينا في بيوتنا أثر ذلك كثيرا في عقيدة بعض إخوان المسلمين. ويأثر هذا الإعلام كذلك حتى في التاريخ يشوه في التاريخ الإسلام. إحنا نصيب بعض الناس يديروا مسلسل على عمر رضي الله عنه وهذا الذي يمثل ربما إنسان رافعي ولا شيعي ولا فاسق ولا فاجر وريح حلقة لربه. واحد جاهز قال لي ولا راه انت عم تراويح في اللي تصلي اربع مرات واش كان قال لي على هذا المسلسل؟ صور مسلسل تعور رضي الله عنه ويمثل ما لا يشكون بس المهم رجل فاجر اقل ما يقال فيه انه فاجر. كيف انت اعدامك يعلمون السيره تاع الصحابه رضي الله عنهم حتى الحق بهم امر الى انه يختاروا مسلسل على يوسف عليه السلام وقال صوروا يوسف عليه السلام وصور اباه بل حتى جبريل عليه السلام وما ادري كيف ذلك. فقلت في نهار يقول لكم مسلسل على رب العزة والجلال قلت مسلسل على الله عز وجل والناس تشوفوا في حالنا فالأمور عظيمة جدا. وأثر هذا الإعلام في التربية يكفي بعض أبائنا انتظار يقول لما خرجت فيه كيف غدروا الأسماء لما لهذه الستينات لما بدأت بدأت بدأت يدخل في فز البيت قال كانت أمه وهي بيت الآن رحمة الله يرحمها قال انا شفت الفرج بعد يدك كيف دخلت جد حتى تدخل لحد الشرق لا تخليه بقى ثم تخش في قرد هذا في عرض المنطقة كيف سمعت هذا السوق في الله مع انه في هذا الوقت فقط ما كان وش كان كيف تفل بعد يعني انت على الخمسة يخلص على التعامل في هذا القرآن وفي الجسميكيات والاخبارات وفي الله قالوا شيء مع ذلك قد فلا كيف اليوم اصبح كثير منا ومن شبابنا ومن ابائنا اليوم يعلم ان هذا الجهاز هو الذي يفسد الأخلاق ويعلم شبابنا كيف يسرقون في هذا الأفلام البوليسية كيف يسرقوا كيف يسرقوا بوكا وكيف يقتلوا وزير وكيف يطرقوا هذا الهارفة خلاص هو يشوف يشوف رو تربص طالع بعد ذلك يجب أن تشكر أفلام فالصيف الروح يتعدد فيقتل ويفعل ودمر الأخلاق يعلم كيف الفتاة تخرج مع شيخها دون أن يعلن أبوه وكيف تفعل وتفعل وتفعل وخلي البيت في الطعام. فأمور مثل هذه يا عباد الله إذا علمنا أنها هي الأفيون وهي المرض وهي السم فلماذا ما نقدر عليها؟ ما نخلي الأمر هكذا يستفح. وكذلك من الأسباب التي دخلت الإعلام في مسألة الهاتف هذا الهاتف الهاتف الأصل يا أخي أنك تقضي به حوائجك إنسان ذلك مثلا يشعر سلعة جات منها ما جاتش أو أنك تستعمله في أرسال الرسائل عن نصيحة بعد آية حديث أو أنك تستهدف في الأولى تنوض وقال هنا وأنزل الآن النور بارك الله في النور أو تصل به رحمك إذا كنت بعيد من الحق تصل وأشرك في حاجة لا تنسى من الله ما شاء الله رب العالمين. أما يتخذ الهاتف اليوم كوسيلة لهدم هذه الأخلاق ولجرع الرغائب فهذا والله لا يقبله الله عز وجل ولا يحبه الله عز وجل ولا يرضى خاصة مع مشاركة وإسهام كثير من الشركات الهواتف تقول معليش ليه أنت عندك الهضرة الباطل منين؟ شحال 12 تعليق أسبوع في أصبح أنا بس كثير أسبوع يا أخوي الباطل أقل شيء يعني من القوسين مجال لا طبيعي بس يرجع أي واحد يبحث عمن يتكلم يبحث عمن يتكلم معها ويبحث عمن يتكلم معها حتى بعضهم يرغبون يسيها لأقل حولها ويسمع ويريد الأمر يتوقف عند هذا فيتكلم وتسمع صوته ويسمع صوتها قلت هذا لازم نشوف هذا الصوت هذا الذي جاء الوجه الذي يقلق فيتقيان فتحدث خطورة الإنسان عندما يتقي بعضه حتى والله أخبر عن بعضه أنه كان يتكلم عن فتاته في الهاتف وكان دائرة الشاهد من شرجة وكان هذا الشيء أنواع من الشاهدة يعني الشواهد من الشاهدة في كم شرجة شوال ماشي بلاي عشنا ما قال هو يتلقوا يتطبيع نحن نزعون وبعد قال قال الله رسحنا نظر عن فتاته ليست امرأتي وليست زوجتي وليست كلام طب الحمد لله أنه خلص هنا قبل ما تجيني الضربة والضربة نشوف الهاتف يا أخي من الأسباب التي تجعل الإنسان للحياة اتق الله وعلى الإنسان وعلى الآباء أن يراقب أبنائه خاصة هذه الهواتف اللي فيها في الإنترنت وفي الكاميرات وفي كذا أن بعض الشباب اليوم يتناقلون بعض المقاطع من الصور أو من كذا وكذا ف حال يعني الإنسان أو يستقبل حتى ينتفع. كذلك مسألة الإنترنت اليوم أثر كثيرا في انحراف شبابه. الإنترنت صح وسيلة يقدر الإنسان يتعلم بها ويتصف بها في ينبغي أن يكون الإنسان رقيبا على أبنائه. فكيف تجعل هذه الإنترنت تجعلها في غرفة منفردة نورية تكون أبنائه وما الدليل؟ أنا بخش أحيانا تدخل مواقع بعض العلماء مواقع علماء ربما قد تدخل بعض الأشياء التي لا يحبها بعض العلماء كيف تدخل شاب وليدك هكذا في مقتبل العمر وحده ما يعرفش ربما جاء الحرب فقط فتأتي ما أدري بالملايين تاع مواقع الفاسدة وكذلك البنت تجعلها هكذا مسكينة وش تعمل ما يتربى هذا الإنسان ويتربى هذا القلب على رؤية هذه الأمور المحرمة وهذا باختصار ما يمكن أن أذكره من كان كل يعني خاصة العناصر الأخيرة مثل الإعلام ربما تكون فرصة إن شاء الله تعالى وفر الإيجابيات وسلبيات الإعلام أما العلاج فأقول كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأقول كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فالعلاج في الرجوع إلى الله تعالى وفي محاسبة لأنفسك ما لديش تقول في العاوة وأنا نبات أنا ما شاء الله يا أخي إنسان بيهديش شمس الليلة والله إن لم نترك هذه الأمور وإن لم نترك هذه الانحرافات سيؤذبنا الله جميعا حتى الصالحون روحوا معه يعني روحوا معه في العذاب الله العافية إن الله تعالى وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال وعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون والناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمونه الله بعقابه فليتق الله الإنسان وليعلم أنه سيموت وليعلم أنه سيلقى ربه عز وجل يوم القيامة وليعلم أن الله عزيز ذو انتقام وليعلم أن الله عز وجل يبصره ويرقبه ويراه اعلم أنك عبد لله أنت عبد لله فلا تقول إلا ما يرضي الله ولا تفعل إلا ما يرضي الله فهذا هو التقوى والخوف من الله عز وجل والتستعد اليوم نجعل الله عز وجل فيه الولدان شيئا فأسأل الله تعالى يحسنك بسنة وصفاتك لك أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان أحسناتنا وأحسناتكم يوم القيامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدني وإياكم على البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان والدين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا اللهم من الراشدين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.